غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نفتتح هذا الدرس وهو الدرس الثاني في أحكام الحج بذكر ما يتعلق بشروط الطواف وبشروط السعي بين الصفا والمروة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم أن الحج له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن، ونلاحظ أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الحج أو في كتاب الحج فرقوا بين الأركان والواجبات، بينما لم يصنعوا ذلك في بقية الأبواب. ففي الصلاة على سبيل المثال، الصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن مؤكدة وهي التي تسمى الأبعاض ولها هيئة، فلا يوجد في الصلاة ما يسمى بالواجبات بالمصطلح الذي هو موجود في كتاب الحج. فإذا أطلقت الواجبات في كتاب الصلاة فالمراد بها الأركان، فالأركان هي الواجبات والواجبات هي الأركان، هذا في كتاب الصلاة. لكن في الحج الأركان يقصد به أمر ويقصد بالواجبات أمر آخر. فالأركان هي أجزاء الحج التي لا تتم ماهيته إلا بها، وأما الواجبات بارك الله فيكم فهي تجبر بدم إذا أخل بها، فتتم حقيقة الحج وماهيته بدونها. وإذا حصل خلل بواجب من واجبات الحج فإن ذلك الخلل يجبر بدم. وبالتالي نلحظ أن فقهاءنا الشافعية رحمهم الله تعالى فرقوا بين الأركان والواجبات في كتاب الحج. إذن أركان الحج التي مرت معنا هي ستة، أولها الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة ويستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر، وأن كل من حضر إلى عرفة وهو أهل للعبادة بمعنى أنه ليس مجنونا ولا مغمى عليه صح وقوفه بعرفة ولو كان مارا فيها ولو كان يعني يطير في هوائها، فإنه يصح ويحسب له الوقوف بعرفة، وأن الأفضل أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. والركن الثالث من أركان الحج هو الطواف، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، والركن الخامس الحلق أو التقصير، والركن السادس الترتيب بين معظم هذه الأركان. إذا تقرر هذا فإني أحب أن أذكر لكم ما هي شروط الطواف، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لها لكن من المهم أن يعلمها طالب العلم. نظم بعضهم شروط الطواف فقال: وللطواف واجبات عشرة، طهارة وعورة مستترة، والبيت عن يساره وليجعلن، والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الأسود حاذاه البدن، خارج كعبة وشاذروان والحجر وسط مسجد البنيان، وكونه سبعة أشواط صرف له الطواف لا لغيره انصرف. ذكر الناظم حفظه الله وهو فضيلة الدكتور عبد الله بارجا في نظم الياقوت النفيس المسمى الشافي الأنيس، ذكر في هذه الأبيات الأربعة شروط الطواف، فقال إن الطواف له شروط وواجبات هي عشرة. أول تلك الواجبات الطهارة من الحدثين، من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الطهارة من النجس. ولو تذكرون عندما تكلمنا على ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، ذكرنا أن مما يحرم على المحدث حدثا أصغر الطواف، وكذلك من شروط الطواف ستر العورة، فلا يصح أن يطوف الرجل أو المرأة بالبيت وعورته مكشوفة، وضابط العورة في الطواف كضابط العورة في الصلاة، فالرجل عورته ما بين سرته وركبته، والمرأة عورتها جميع البدن عدا الوجه والكفين. ومن شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه وطاف لم يصح طوافه. ومن شروط الطواف أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، فلو بدأ من غير الحجر الأسود فما كان قبل مروره بالحجر الأسود هذا لا يعتد به، ولا بد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه. ومن شروط الطواف بارك الله فيكم أن يكون الطواف خارج الكعبة، فلا يصح في أثناء طوافه أن يكون داخل الكعبة، فلو أن الكعبة مثلا كان لها بابان يدخل أو يدخل من باب ويخرج من باب، ففي أثناء الطواف دخل من داخل باب أو دخل من باب وخرج من الباب الآخر فلا يصح طوافه. كما يشترط أن يكون خارج الشاذروان، والشاذروان هو الجدار المائل الذي في أسفل جدار الكعبة، وهو من الجهة الجنوبية والغربية، وأن يكون أيضا خارج الحجر المعروف بحجر إسماعيل. فلا بد بارك الله فيكم ليصح الطواف أن يكون الطائف خارج الكعبة وخارج الشاذروان وخارج الحجر، لأن جزءا من الحجر معدود من البيت. ومن شروط الطواف أن يكون داخل المسجد لا خارج المسجد، فلو طاف من خارج المسجد فلا يصح طوافه. ومن شروط الطواف أن يكون سبعة أشواط، ولو شك هل طاف ستا أو سبعا فليبني على الأقل لأنه اليقين، وليجعلها ستة أشواط وليأتي بما بقي عليه. ومن شروط الطواف ألا يصرف النية إلى غيره، ألا يصرف النية إلى غيره، فلو كان يطوف فرأى شخصا مثلا في أثناء طوافه هذا الشخص عليه دين له، فذهب إليه أو مشى يتبعه قاصدا أن يكلمه على الدين، فهذا صرف النية من الطواف إلى نية متابعة الغريم، فهذا الصارف يؤثر في صحة الطواف. ولا يشترط كما يعلم من الشروط السابقة، لا يشترط في الطواف الموالاة، بل لو طاف مثلا شوطين أو ثلاثة ثم استراح أو توقف للصلاة فصلى ثم أتم الطواف من حيث وقف فإن طوافه يصح. هذا ما يتعلق بشروط الطواف. وأما شروط السعي بارك الله فيكم فأربعة شروط. الشرط الأول أن يبدأ الأشواط الوترية من الصفا، فالشوط الأول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع يبدأ من الصفا، وأن يبدأ الأشواط الشفعية من المروة، فالشوط الثاني والشوط الرابع والشوط السادس يبدأ بها من المروة. هذان شرطان: الشرط الأول أن يبدأ الأشواط الوترية من الصفا، والشرط الثاني أن يبدأ الأشواط الشفعية من المروة، والشرط الثالث أن يكون السعي سبعة أشواط يقينا، فلو شك هل طاف بين الصفا والمروة ستا أو سبعا أو مثلا خمسا أو سبعا، هل هذا الشوط الخامس أو السابع، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ومن شروط صحة السعي بين الصفا والمروة أن يكون سعيه بعد طواف قدوم أو بعد طواف إفاضة، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف، فلا يصح السعي إذا لم يكن بعد طواف. ومن هذا تعلم أنه لا يشترط في السعي الطهارة، فيصح السعي ولو كان الإنسان محدثا، ولا يشترط أيضا ستر العورة، ولا تشترط الموالاة في السعي، كل هذا لا يشترط. وعلى كل حال هنالك سنن للطواف وهنالك سنن للسعي، ربما يأتي ذكر بعضها، أو إذا لم يأتي ذكر بعضها ربما يكون الكلام على ذلك في متن أكبر من هذا المتن إن شاء الله تعالى. قال المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الجزء من المتن أن واجبات الحج ثلاثة. في الحقيقة واجبات الحج ستة، على المعتمد واجبات الحج ستة، فهو اقتصر رحمه الله تعالى على ثلاثة، بل ذكر الحلق من الواجبات، والحلق على المعتمد ركن كما تقدم ذكره. وهنا أريدك أن تنتبه إلى قول المصنف رحمه الله: وواجبات الحج غير الأركان، فهو يريد أن يفيدنا أن الأركان في هذا الباب، أي في أن الأركان في هذا الكتاب، أي في كتاب الحج، تختلف عن الواجبات، وهذا ما تقدم التنبيه عليه آنفا. قال رحمه الله تعالى: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: أولها الإحرام من الميقات، والثاني رمي الجمار الثلاث، والثالث الحلق. أما الإحرام من الميقات بارك الله فيكم، فالميقات معناه وقت العبادة، أو الميقات معناه زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها، هذا المراد بالميقات في كتاب الحج. فالمراد بالميقات في كتاب الحج زمان العبادة ومكانها. وهنا يأتي السؤال: ما هو ميقات الحج الزماني، وأيضا ما هو ميقات العمرة الزماني، وما هو ميقات الحج المكاني، وما هو ميقات العمرة المكاني؟ هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله. هو هنا لم يذكر المواقيت الزمانية، وسنذكرها من باب الفائدة وتتميما للمعلومة. فأما ميقات الحج الزماني فهي أشهر الحج، وهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر ذي الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فهذه الأشهر المعلومات تسمى أشهر الحج، وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الميقات الزماني للحج، فمن أحرم بالحج خلال هذه الأشهر صح إحرامه به. وأما الميقات الزماني للعمرة فهو جميع السنة، في أي وقت من أوقات السنة يصح أنه يحرم بالعمرة. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت في الأحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذي الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، واليوم يحرم الناس من مكان يسمى أبيار علي. ذي الحليفة ميقات لأهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة ميقاتا لأهل الشام ومصر، والناس يحرمون اليوم من منطقة قريبة منها تسمى رابغ. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلملم ميقاتا لأهل اليمن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل ميقاتا لأهل نجد. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق الذي هو ميقات لأهل العراق، فهذه المواقيت الخمسة لأهل هذه الدول أو لأهل هذه البلاد، ولمن جاء إلى مكة من اتجاهاتها، جاء إلى مكة من نواحيها. فمن مر على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو يريد العمرة، لأن هذه المواقيت هي مواقيت الحج ومواقيت العمرة، فمن مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج أو يريد العمرة لزمه أن يحرم بالنسك منها، والأفضل أن يحرم من أول الميقات، أن يحرم من أول ميقات، يعني أول ما يدخل يلملم على سبيل المثال إذا كان آتيا من اليمن يحرم من أول يلملم، هذا هو الأفضل. فمن مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج أو يريد العمرة فإنه يلزمه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات إذا كان مريدا للنسك دون إحرام. فإن تجاوز الميقات دون إحرام فقد أخل بواجب من واجبات الحج، ويلزمه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد فإنه يلزمه أن يأتي بدم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عندما نتكلم على الدماء الواجبة في الحج. هذا الواجب الأول من واجبات الحج. والواجب طبعا هذا لمن أتى من خارج هذه المواقيت. وأما من كان في مكة فإن ميقاته في الحج من نفس مكة، من كان في مكة فإن ميقاته في الحج من نفس مكة. وأما من كان في مكة ويريد العمرة فإن ميقاته أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أقرب الحل، أي خارج الحرم، فيحرم بالعمرة من أدنى الحل. وأفضل الأماكن للإحرام بالعمرة لمن كان في مكة الجعرانة ثم التنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورمي الجمار الثلاث، أي أن من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، ويقصد بذلك رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى رمي الجمار لكان أولى ليشمل أيضا رمي الجمار في يوم، أو رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ليشمل رمي جمرة العقبة في يوم النحر. ويدخل وقت رمي جمرة العقبة من منتصف الليل في ليلة النحر، ويستمر وقت الجواز لرمي الجمار، جميع الجمار سواء جمرة العقبة أو الجمار الثلاث في أيام التشريق، يستمر وقت رمي الجمار إلى آخر يوم من أيام التشريق. لكن جمرة العقبة كما قلت لك إن وقتها يدخل بنصف الليل من ليلة النحر، وأما بقية الجمار في أيام التشريق فإن وقتها يدخل بزوال الشمس، فبعد زوال الشمس في يوم 11 من ذي الحجة يدخل وقت رمي الجمار، ويجب إذا رمى الجمار أن يرتب بينها، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة. ولا بد أن يكون الرمي باليد، ولا بد أن يكون الرمي بحجر، فلا يجزئ إذا رمى بغير حجر كبلاستيك أو خشب أو نحو ذلك، ولا بد أن يكون الرمي 7 رميات، فلو شك هل رمى 6 أو 7 فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ومن واجبات الحج بارك الله فيكم المبيت بمزدلفة، وسيأتي أن المصنف رحمه الله تعالى عد المبيت بمزدلفة من السنن، لكن المعتمد أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. والقدر الواجب في المبيت بمزدلفة أن يبقى في مزدلفة لحظة من النصف الثاني من الليل من ليلة النحر، أن يبقى في مزدلفة لحظة من النصف الثاني ليلة النحر، أن يبقى في مزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر، فلو بقي ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر فإن ذلك يجزئه عن هذا الواجب. ولا يجب المبيت على من له عذر يمنعه من المبيت، ولا إثم عليه ولا دم عليه إذا ترك المبيت بمزدلفة بسبب عذر. ومن واجبات الحج أيضا المبيت بمنى ليالي التشريق، المبيت بمنى ليالي التشريق، والمصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله عد المبيت بمنى ليالي التشريق من السنن، لكن المعتمد في المذهب أنه من واجبات الحج. والقدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق أن يبيت معظم الليل، أن يبيت معظم الليل. وهنا لابد أن تفرق بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق، فشرط المبيت بمزدلفة أن يبيت فيها أو أن يكون باقيا فيها ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر، لكن الشرط في المبيت بمنى أن يبيت فيها معظم الليل، أي أن يكون باقيا في منى معظم الليل. وأيضا بارك الله فيكم من واجبات الحج طواف الوداع، وطواف الوداع هو واجب لكنه ليس من المناسك، ولذلك يجب على كل من خرج من مكة إلى وطنه أو إلى مسافة القصر أن يطوف بالبيت طواف الوداع، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما، فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع، فهو ليس من المناسك وإن كانت نية المناسك تشمله كما اعتمد ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله. والواجب السادس من واجبات الحج هو الاحتراز عن محظورات الإحرام التي سيأتي بيانها. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن واجبات الحج 6. الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات، وهنا لابد أن تنتبه أن الإحرام نفسه هذا ركن من أركان الحج، كون الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. إذن الواجب ما هو؟ الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. الثاني من الواجبات أن يرمي الجمار سواء جمرة العقبة أو الجمار في أيام التشريق. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق. الواجب الخامس طواف الوداع. الواجب السادس الاحتراز عن محظورات الإحرام. هذه واجبات الحج. قد يسأل سائل يقول إذا كانت هذه واجبات الحج فما هي واجبات العمرة؟ فالجواب أن العمرة لها واجبان. الواجب الأول من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات كما ذكرنا ذلك في الحج. والواجب الثاني من واجبات العمرة الاحتراز عن محظورات الإحرام، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. إذن نقول بعد أن فرغ الكلام من واجبات الحج نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على سنن الحج. قال المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، ولكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على ما ذكر، وذكر بعض الواجبات في ضمن السنن كما سيأتي الإشارة إليه. قال: وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضي. قال رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع: الإفراد. هذا أول سنة، أو هذه أول سنة من سنن الحج ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: والإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. الحج بارك الله فيكم ثلاثة أنساك: إما إفراد، وإما قران، وإما تمتع. والشافعية رحمهم الله تعالى جعلوا الإفراد أفضل المناسك. والإفراد هو أن يأتي بالحج وبعد الفراغ منه يأتي بالعمرة. ولذلك هنا قال المصنف رحمه الله في تعريف الإفراد، قال: هو تقديم الحج على العمرة. وأما القران فهو أن يحرم بعمرة ولا يتحلل، بل يبقى محرما حتى يأتي بالحج. أن يحرم بالعمرة ويبقى في حالة الإحرام حتى يأتي بالحج، هذا يسمى القران. وأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ويتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج في يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يحرم بالحج، وإذا كان في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة. إذن الإفراد أن يقدم الحج على العمرة، وأما القران فأن يقدم العمرة ويبقى محرما إلى الحج. وأما التمتع فإنه يأتي بالعمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يأتي بالحج. إذا تقرر هذا فإن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى جعلوا الإفراد أفضل المناسك الثلاثة. وإذا حج الإنسان مفردا فلا يلزمه دم، بخلاف من حج قارنا أو متمتعا فإنه يلزمه دم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع في القرآن الكريم يشمل القران. قال هنا: وسنن الحج سبع الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. طبعا الأفضل أن يحج مفردا، لكن لو حج قارنا أو حج متمتعا فإن ذلك يصح، يجزئه. حتى أن بعض المذاهب الأخرى تقول إن القران هو الأفضل، وبعض المذاهب الأخرى تقول إن التمتع هو الأفضل، لكن مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى أن الإفراد هو الأفضل. والسنة الثانية من سنن الحج التلبية، وصيغتها المشهورة يعني وصيغتها مشهورة معروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية بارك الله فيكم بالنسبة للحاج تنتهي برمي جمرة العقبة يوم النحر، برمي جمرة العقبة يوم النحر. وبالنسبة للمعتمر فإنها تنتهي إذا شرع بالطواف، ويسن للرجل أن يرفع بها صوته، وأما المرأة فإنها تسر بها إذا كانت بحضرة أجنبي، فإن لم يكن هنالك أجنبي فإنها ترفع صوتها بها لكن دون جهر الرجل. قال رحمه الله تعالى: وطواف القدوم، أي ومن سنن الحج طواف القدوم، لأن طواف القدوم تحية البيت الحرام. فيسن للحاج سواء كان الحاج مفردا وكذلك القارن الذي دخل قبل الوقوف بعرفة أن يطوف طواف القدوم. وأما المعتمر فإنه إذا وصل إلى الكعبة سيطوف طواف العمرة. قال: والمبيت بمزدلفة. وقد تقدم أن المبيت بمزدلفة بارك الله فيكم يعتبر من واجبات الحج، وأن شرطه أن يبقى لحظة من النصف الثاني ليلة النحر وركعة الطواف، فيسن أن يصلي ركعتين بعد الطواف، ويسن أن يكون خلف المقام، ولا تفوتان إلا بالموت، لا تفوت ركعة الطواف إلا بالموت. يعني حتى لو طاف وترك الطواف، يعني عفوا لو طاف وترك الركعتين وسافر إلى بلده ومكث سنوات ثم عاد بعد سنوات، يمكن أن يتدارك هاتين الركعتين فيصليهما. بسم الله. وهل يصلي ركعتي الطواف جهرا أو سرا؟ نقول إذا كان الوقت بارك الله فيكم من بعد الغروب إلى طلوع الشمس فإنه يجهر فيهما بالقراءة، إذا كان من بعد الغروب إلى طلوع الشمس فإنه يجهر فيهما بالقراءة، وما دون ذلك يسر فيهما بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: وطواف الوداع. وقد تقدم أن طواف الوداع واجب مستقل على كل من خرج من مكة سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما، أن يطوف طواف الوداع إذا خرج إلى وطنه أو خرج إلى مسافة القصر، وأنه لا يلزم له نية خاصة بل تشمله نية الحج. وأخيرا من الواجبات أن يتجرد عند الإحرام عما هو من محظورات الإحرام مما هو محيط بالعظم، ويسن له أن يلبس إزارا ورداء أبيضين. وهنالك سنن أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها شرب ماء زمزم، ولو كان غير حاج ولا معتمر، والتضلع منه. ومنها أيضا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بسنن الحج. وأما ما يحرم حالة الإحرام، فالذي يحرم حالة الإحرام ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال: ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر بالدهن وحلقه، وتقليم الأظفار والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطأ، والمباشرة بشهوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يتعلق بمحرمات الإحرام، وهي الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها حالة الإحرام. فأول هذه الأشياء لبس المخيط، والأولى أن يعبر المصنف رحمه الله تعالى بالمحيط، أي المحيط بعضو من الأعضاء أو المحيط بالبدن، فيحرم على الذكر لأن هذا الأمر يختص به الذكر دون الأنثى. يحرم على الذكر أن يلبس لباسا يحيط بعضو من أعضائه. والأمر الثاني تغطية الرأس، وهذا أيضا خاص بالذكر، فيحرم عليه أن يغطي رأسه حالة الإحرام بما يعتبر ساترا في العرف من عمامة أو قبعة أو كوفية وغير ذلك، لا أن يضع يديه مثلا على رأسه، فإن هذا لا يعد ساترا عرفا. وأما المرأة فإن إحرامها في وجهها، فيحرم عليها أن تغطي وجهها، لكن لها أن تزل ثوبا متجافيا عن وجهها، فإن وقع الثوب عليها ورفعته حالا فلا يلزمها شيء، وإن تراخت فإنه يلزمها الفدية. ومن محظورات الإحرام بارك الله فيكم ترجيل الشعر بالدهن، وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال ترجيل الشعر بالدهن، والمقصود أي دهن الشعر. وظاهر عبارة المصنف أن دهن الشعر من محظورات الإحرام مطلقا، سواء كان الشعر شعر الرأس أو اللحية أو بقية شعور الوجه أو بقية شعور البدن. فيظهر من كلام المصنف رحمه الله أن دهن جميع الشعور من محظورات الإحرام، لكن المعتمد الذي اعتمده جماعة من الشافعية والذي مشى عليه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية ومختصرها المختصر اللطيف، أن الذي هو من محظورات الإحرام هو ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، أي دهن شعر الرأس واللحية فقط دون بقية شعور الوجه ودون بقية شعور البدن. فهذا هو الأوجه، وإن كان للعلامة ابن حجر كلام آخر وللعلامة الرملي كلام آخر، لكن هذا هو الأوجه كما قال ذلك العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله. قال: وترجيل الشعر بالدهن. قبل ذلك قال هنا: وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين المرأة. كذلك تغطية الكفين من الرجل من محظورات الإحرام، يعني لما قال والكفين من المرأة لا يفهم أن هذا خاص بالمرأة، بل أيضا لو أن الرجل لبس القفازين فإن هذا يعتبر من محظورات الإحرام. قال: وترجيل الشعر بالدهن وحلقه، أي ومن محظورات الإحرام بارك الله فيكم حلق الشعر أو إزالته، سواء كان بنتف أو إحراق أو قص أو حلق أو غير ذلك، وسواء كان هذا الشعر شعر رأس أو شعر لحية أو غيرهما من شعور البدن. إذن هنا في الحلق لا يختص ذلك بشعر الرأس واللحية، بل بجميع شعور البدن. أما الدهن أو للدهان، فهذا خاص بشعر الرأس واللحية. قال: وتقليم الأظفار أي إزالة الأظفار سواء بقص أو بغير ذلك من اليد أو الرجل. قال: والطيب، فمن محظورات الإحرام الطيب في ظاهر البدن وفي باطنه، كان أكله مثلا، وكذلك الطيب في لباسه. قال: ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فنهى الله سبحانه وتعالى من كان محرما عن قتل الصيد، والمراد بالصيد الذي يحرم قتله على المحرم هو الصيد البري المتوحش المأكول، هو الصيد البري المتوحش المأكول. فقولنا البري أخرج الصيد البحري، فلا يحرم قتله على المحرم، والمراد بالصيد البحري ما لا يعيش إلا في الماء. وقولنا بارك الله فيكم الوحشي الصيد البري الوحشي، الوحشي أخرج المستأنس كبهيمة الأنعام. وقولنا المأكول أخرج غير المأكول كالسباع من نمر وأسد وذئب ونحوها، فإنه لا يحرم قتلها على المحرم. فالصيد الذي يحرم قتله على المحرم هو ما جمع هذه القيود الثلاثة: أن يكون بريا، وأن يكون وحشيا، وأن يكون مأكولا، وذلك كبقر الوحش وحمار الوحش والغزال والأرنب وغيرها. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يكون زوجا ولا يكون زوجة ولا يكون وليا. وإذا تم عقد النكاح في حال الإحرام فإن العقد وجوده وعدمه سواء، أي أنه لا ينعقد أصلا. ومن محظورات الإحرام أيضا الوطأ، أي الجماع، سواء كان في القبل أو في الدبر، وفيه تترتب أمور سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على الدماء في الحج. ومن محظورات الإحرام بارك الله فيكم المباشرة بشهوة، المباشرة بشهوة كلمس وتقميل، فإذا كان بشهوة فإنه من محظورات الإحرام. وكذلك النظر واللمس بشهوة، النظر بشهوة واللمس مع حائل بشهوة أيضا، وكذلك الاستمناء، كل هذه من محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هذه بارك الله فيكم كلها من الصغائر، يعني هي محرمات وكلها من الصغائر، إلا قتل الصيد فإنه من الكبائر، وإلا الجماع الذي يفسد الحج، وهو الجماع الذي يكون قبل التحلل الأول، فإن هذا من الكبائر. إذن جميع هذه المحظورات، جميع هذه المحرمات تعتبر من الصغائر، إلا قتل الصيد والجماع المفسد فإنهما من الكبائر. سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بيان متى يتحلل الإنسان من الإحرام، ومتى تحل له هذه الأمور، سيكون هذا في مفتتح الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.